بالقرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الكهف ومريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فحبطت أعمالهم فلا نقيم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب قالت وكذلك قال ربك ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أنصتنا خاشعين متدبرين إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، أنصتنا إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الذي تلا علينا ما تيسر من سورتي الكهف ومريم في مستهل هذا اللقاء الإيماني الطيب الذي ننقل لحضراتكم خلاله صلاة فجر يوم جديد من أيام الله الطيبة المباركة. ننقل لحضراتكم الصلاة من ساحة مسجد الخازندار بحي شبرا بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إنها ساعات طيبة مباركة ترق فيها الأرواح.